اجعلنا متقين وتقبل منا رقيتنا وانفع بها وارفع بها واشف بها وآت بها وارزق بها وأغن بها واكف بها واحم بها يا ربنا ورد لأمتك يا مولانا نشاطها وحيويتها وعافيتها بها يا ربنا إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من المتقين اجعلنا متقين يا ربنا وأبطل ما على نشاطها وحركتها عطلها وأبطل ما ربطها وشل أركانها أبطل ما على العصب يا ربنا يا قريب أبطل يا ربنا ما على العصب شده أبطل يا ربنا ما على العصب مده أبطل يا ربنا ما على العصب صلبه أبطل يا ربنا ما على العصب عقده أبطل يا ربنا ما على العصب ما على العصب أفسده ومزقه أبطل يا ربنا ما على العصب أبطل يا ربنا ما على العصب وعليك يا ربنا بساكن على العصب وبساكن في العصب عليك به شل الأركان وينفض الأطراف عليك به على العصب عقده عليك به مزقا عليك به عقده الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون بسم الله أرقيك والله يقيك والله يحميك والله يعافيك بسم الله بسم الله أرقي العصب بسم الله بسم الله أرقي العصب بسم الله بسم الله أرقي العصب بسم الله بسم الله أرقي العصب ممن عليه ومما فيه عقدا من الرأس ومن القفا من الرأس ومن الرقبة بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي العصب بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله بسم الله يرقي الأعصاب بسم الله بسم الله يرقي أعصاب الجسد بسم الله يرقي أعصاب الجسد بسم الله يرقي عصب الجسد بسم الله يرقي العروق بسم الله بسم الله يرقي العروق بسم الله بسم الله يرقي العروق بسم الله بسم الله يرقي العروق بسم الله بسم الله أرقي اللحم بسم الله بسم الله أرقي العروق بسم الله بسم الله أرقي اللحم بسم الله بسم الله أرقي الجسد بسم الله بسم الله أرقي الأطراف بسم الله بسم الله أرقي الأطراف بسم الله بسم الله أرقي الرأس الرأس الرأس مما أثر على سائر الجسد بسم الله يرقي الرأس من ساكن فيه على العصب من ساكن فيه على العصب عقده عقده وشل الأركان من أثر سحر عظيم من أثر سحر عظيم من أثر سحر في الجسد من أثر سحر في البطن مأكول ومشروب تجمد في البطن تجمع في البطن وأثر على الجسد ومن آثار سحر مشموم ومن آثار سحر مشموم أطر يا ربنا سحرات في الجسد في الجسد أثر على الأعصاب أثر على العصب أثر على العصب الله أكبر

الناس ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك ويرفع بلاءك وضرك وغيمك وألمك وسحرك وحسدك وعينا فيك وأذى وساحرا وحاسدا وعاشقا وظالما. عليك بهم يا ربنا سكنوا جسدها أثروا على عصبها شلوا أركانها أقعدوها. عليك بهم يا ربنا. اللهم أطر يا ربنا آثارا هم به متشبثون. وعليك بمن أرسلهم فيها يا ربنا وأبطله يا ربنا وأذهب أثره يا مولانا. اللهم كن وليها ونصيرها وظاهرا لها ولنا أجمعين يا ربنا ولا تجعل شياطين الإنس والجن عليها ولا علينا سبيلا. حصنها يا ربنا وحصنا أجمعين حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.